أمانة يا نسمة روحي للحبيب وشوفي وقدم العذرة عني للنبي وحي وقولي قولي محبك علي يا بنتي يا مدلعة

يا حسام. قال له نعم. تسمح؟ انا اتفضل. كلمتين قبل ما تمشي. انت معاك دلوقتي حوالي مبلغ كبير 120,000، فانا بوصيك وصية اوعى الفتنة. قال له ايه الفتنة؟ قال له النساء. نساء؟ لو عرفتهم القرشين دول مش هيفوت عليهم سنة. زي ما انت قايل لي افتح مشروع لوحدي، فوصيتي لك انك تعمل بكلام يا حسام. قال له حاضر يا بيه، وقبل ما تمشي بقى اودعك. ودعوا بعض. وقال له مالك في جيبك ستر عيبك وفضله عليك؟ مالك في جيبك ستر عيبك وفضله صنت صانك، ويبقى لك لو جارت الليالي الليالي الليالي الليالي علي الليالي علي، ودي وصي وانا مش عايز بقى اوصي. وقلبه من الفرق مقهور، بالحضن حضنه وقال وقال ربك يبارك فيك. حسام مشي لكن باله ازاي يصوم بأماله، حسام مشي لكن باله ازاي يصوم بأماله، كلام علم مش على باله. مشي حسام وكأنه سهام، حسام مشي لكن باله ازاي يصوم بأماله، كلام علم مش على باله، كأنه في صدره يا بسيان. ايه بقى افكارك كده يا عم؟ مشي لكن بالك، فاللي معاه الفلوس الكل بيقول له يا سعاده البيت. فحسام ده وما خد المال قبله زملاته بقى اللي هم كيفين دول. ايوه يا باشا، ايوه يا بيه. الليله دي بقى لازم نسهروك سهره حلوه. ماشي. ودوه بار من البارات في خزية ليلة تسهر، المغرى من حواليها تسهر، في خزية ليلة تسهر،